هذا البحث، وهو تكملة لما تقدم، وهو أن العراقي يقول من علامات رضا الله بالدعاء عند الحضور أن الله يجيب دعاء من دعاه. فإذا كان الله يجيب دعاء من دعاه دل على شرعية ذلك، إذ لو كان محرما أو ممنوعا لم يجب الله دعاءه. هذا عاشر. ويستدل زيادة على هذا بمنامات وأحاديث مكذوبة، مثل إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ومثل لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، وما أشبه ذلك. هذا يشتمل لهذا وأمثاله على أن الدعاء عند الأموات وعند القبور لا مانع منه، وأن إجابة الله لدعاء من دعاه علامة ودلالة على رضا الله عن هذا الداعي الذي دعا عند قبل هذا الرجل الصالح. فما ظنك لو جعله واسطة بينه وبين الله؟ تقول له أنت هذا خطأ، وأي خطأ أعظم من هذا الخطأ؟ فأولا لم تستطع أن تأتينا بآية قرآنية ولا بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية الدعاء عند القبور وإن كان الدعاء لله. ثانيا لا تستطيع أن تبرز ولا حرفا واحدا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالكلية، وهم الأسوة وهم الذين يقتدى بهم. ثانيا إجابة الدعاء مثلا لا تدل على جوازه ومشروعيته، فإن الله سبحانه وتعالى ينعم على الكافر ويعطيه النعم العظيمة من نعم الدنيا، فليس به دلالة على أن الله رضي على عن هذا الكافر، وأن الله قدر كفره فأعطاه هذه النعم من صنوف أموال الدنيا والمال والبنين وسعة الرزق. هذا لا يدل عليه، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وكان للدنيا خير لم يعط كافرا منها شربة ماء، إلا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والقرآن يدل على أن إنعام الله على الكفار ما هي إلا فتنة لهم، ولمن دخل له في الآخرة من العذاب الأليم، كما في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويدل لهذا ما جاء في الصحيح وغيره من حديث عمر، فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا على حصير من خوص وليف قد أثر في جنب الرسول، فقال عمر يا رسول الله إن الكسرى على السرر وأنت كذا، فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهل إعطار الله الدنيا لكسرى وغيره هل هو دليل على رضا الله عنه؟ فكذلك إجابة الله الدعاء عند هذا. ثم ذكر المصنف هنا أن الله لا يجيب الدعاء في الأمور الهامة، فإذا دعا عند القبر أو طلب من الميت مثلا جعله أشدق قد تجاب دعوته في الأمور الجزئية، أما الأمور الهامة لا، كإنزال الأمطار وكشف الكرة العامة هذه لا. لو دعاكم دعاء لا يحصل له شيء من ذلك، إنما قد يحصل لك كشبرا أو ما أشبه ذلك، فتنة وابتلاء وامتحانا من جملة النعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى الكافر تعجيلا لما عمله في الدنيا من خير،

والتبرك لا لقصد التعليق كما هذا في النافلة يقولون فرق بين النافلة والفريضة. يقول إذا كان فريضة لا بد أن يميت من جتها، أما إذا كان نافلة هو يصر ولا يلبن إلا وصل الله. لا يفرق الله ما يجب لا. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. ويكفي بالنية الأكل والشرب بنية الصوم. إذا قام أخذ اليربية أكل وشرب هذه نية. نعم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هذه مسألك يا أخي ذكرتها حديث عائشة. نعم. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة حديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشورا في أثنائه ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. كذلك ويصح النفل صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. فلو استيقظت الفجر جر ضحى قلت والله لا أصوم، أنت ما نويت البعد، ما نويت إلا أقول طلوع الشمس، لا بأس، فأنت تثاب، لأن النافلة جاءت أحاديث تدل على عدم اشتراط تبييت النية من الليل. نعم؟ لا لا، إذا أكل شيء خلاص ما أكل، إذا أكل ما عاد يصوم. حديث عائشة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم. قل إني إذا تقتضي الحالية، لما لم يجد ما يأكله نوى الصوم، لأن قال إني إذا قبل أن لا يجد ما نوى الصوم. قالوا هذا يدل على أنه لا يلزم تبييت النية من الليل. فثم دخل علينا يوم آخر فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا نعم. أهدي لنا حيش. قال أرني فلقد أصبحت صائما ثم أكل. مما يدل على أن المتطوع في الصوم أمير نفسه، إن شاء أكمل وإن شاء قطع بدليل هذا الحديث. ولا فرق بين ما إذا كان قبل الزوال أو بعده. الحنفية وكثير من الشافعية يقولون لا بد أن يكون قبل الزوال، فإذا لم ينوي إلا بعد الزوال لا يصح صومه، أما عندنا فيصح لأن الحديث مطلق. بعد الزوال إلى متى؟ وبعد الزوال إلى متى؟ إلى غروب الشمس. شيخ ما الحكم لو أنه نام قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا من غد ولا عد الصوم هذا اليوم؟ يصح صوم يوم السبت والجمعة يصح. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. ويثاب من وقت النية. يحكم أن الصوم شرعي تترتب عليه آثار من الأجر والثواب من حين نوى. فمثلا أصبحت ولا أكل شيء، نويت أنك اليوم صائم الساعة 3 من النهار عربي، نويت أنك صائم، فالثواب يترتب من حين نويت، وما كان قبل ما لك أجر لأنك ما نويت. وعند بعض العلماء يقول لا، بل ينسحب وإن كان ما نوى إلا في أثناء النهار، فالأجر ينسحب إلى أول النهار لأن الصوم لا يتبعض. أما المذهب فإنه لا يثاب إلا من حين نوى. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان. نعم. صام قضاء فعرض له أن يفطر لا ما يجوز، إذا كان قضى رمضان لا ما يجوز، أما النافلة يجوز.

لكن يقول نبيك يقول نبيك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هل أنت صمت رمضان عليك خمسة أيام وما صمت رمضان؟ أما صمت لكن يقول نبيك من صام رمضان ثم صمت رمضان عليك خمسة أيام. لا ما يصح المقصود، ما يصح. نعم ايش شلون رجع النية؟ لأنه بيفتر أول خلاص، لما لو أنه نوافق لو رجع يا شيخ. الحديث ما في ضعف هذا حين لا يقبل الله النافلة ما تقبل فريضة إلا فيه، لكن حديث مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال المسلم، حديث أبي أيوب. فلا يصدق عليك أنك صمت رمضان وعليك أيام من رمضان، لأنما هذاك يصلح للاعتراض. فهل صائم رمضان وعليك خمسة أيام وعشرة أيام؟ ما عليك، ما صمت رمضان. نعم عيسو يا الله إذا هلك هالك. ثلاث أخوات لأب، وخمس بنات، وزوج وأبوين. ثلاث أخوات وخمس بنات وزوج وأم وزوج وأم وأم بس ما نعلم لا بيشكل خاص. نعم إيش ثلاث بنات وخمس بنات، خمس بنات وثلاث أخوات، خمس بنات وثلاث أخوات وزوج وأم. المسألة من 12 إيه للبنات الثلثين 8 إيه وللزوج وهن. نعم وهن البنات إيه وهن خمس، خمس بنات لا ينقسم عليهم، لكن هذا بعد نعم. ما ننتهي منه. نعم وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو 3 صح، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضا وهو 2 فصارت المسألة عائلة. بالنسبة للأخوات يصبح الاستغراق الفروض المسألة لا. تصير المسألة عائلة من 13 وبالنسبة للأخوات لا تنقسم سهامهم على رؤوسهم لأنها خمسة البنات لا تنقسم لأنها خمسة وبينها مباينة فنضرب الخمسة نجعلها كجزء السهم ونضربها في 13 تصح من 65 فيكون للزوج الربع وهو 3 في جزء السهم 5 15 والبنات 8 في 5 40 لكل بنت 5 لكل بنت ايش 5 في لكل بنت 8 أنا انقلبت أيضا مسألة عندي على نحيها. ثم بعد ذلك الأم لها 2 في 5 10 المجموع 5 يا هلك هلك. زوج وسبعة بنين وأبوين. نعم المسألة نساء لا المسألة من 12 إيه نعم. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. نعم الربع كم 3 الربع 3 نعم. إيه نعم. والأبوان لكل واحد منها السدس. إيه نعم. والباقي كم الباقي؟ الباقي 5 إيه نعم. على شبع الذي شبع منكسرون باين. نعم اشتعمل 5 في 7 لا نضرب لا لا نضرب شبع في اصل المسألة اي نعم 7 في 12 اي نعم 7 في 12 اي نعم 7 في 12 نعطي الزوج 3 في 7 الزوج 3 في 7 اي نعم ولهم 2 في 7 والأب كذلك ولهم 5 في 7 5 في 7 لهم لكل واحد خمسة. إذا كان الانكسار على فريق واحد تقول لواحدهم ما لجماعتهم قبل التصحيح، هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد من مسألة عبد الله مسألك، فاللي لهم قبل خمسة في مسألتك بعد التصحيح كل واحد خمسة ما راح، وهذا لك من البنات خمس لكل واحد ثمانية لأنهم مجموع ثمانية، لواحدتهن ما لجماعتها قبل التصحيح وثمانية، هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد. أما لو صار الانكسار على فريقين فأكثر تقول لواحدهم ما لجماعتهم مضروبا في من ضربت به رؤوس جماعتهم. نعم إذا هلك هلك. زوجتين وخمسة إخوة لأم، وأختين شقيقتين وأم، الأخوة لأم ثلث، والأخوة لأم ثلث، والأختين الشقيقتين ثلثين. نعم كم؟ ثمانية. ثمانية هو أربعة ثلاثة خمسة عشر. والأم؟ والأم السدس. كم؟ اثنين. نعم. فعالت المسألة لسبعة عشر. نعم. الزوجات ثنتين في اليوم ثلاثة. الزوجات ثنتين في اليوم ثلاثة. ما تنقسم عليها. مباين ولا ما في؟ لا مباين. وكذلك الإخوة لأم مباين. والشقائق ثنتين. نعم والشقائق ثنتين مقسم عليهم. نعم ايش تعمل الآن؟ ناخذ عدد رؤوس زوجتين نضرب في عدد الإخوة. نضرب عدد زوجتين في عدد الإخوة. اثنين في خمسة العشرة. القاعدة في من لا القاعدة الفرعية تقول لنا في المسألة نظرا النظر الأول بين الرؤوس والسهام، والنظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس، بين الرؤوس والسهام انتهى. الزوجات ثلاثة واثنين رؤوس واثنين مباينة كذلك الإخوة. والنظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس بين اثنين وخمسة مباينة. نعم خليك. نعم ونقول عشرة في سبعة عشر مئة وسبعين. نعم فنضرب سهام الزوجتين ثلاثة في جزء السهم عشرة وثلاثين لكل منهما كل واحد منهما خمسة عشر. نعم وكذلك الإخوة سهامهم أربعة نصيبهم أربعة نضرب في جزء السهم عشرة أربعين لكل منهم ثمانية. نعم وللشقيقتين ثمانية الإخوة لهم لهم أربعين لكل واحد منهم ثمانية. لاحظوا القاعدة اللي ناقشتهم لواحدهم ما لجماعتهم أربعة مضروبا في من ضربت فيه جماعته. مكتب رؤوس الزوجات الاثنين بالخمسة يعني أربعة تضربها في الاثنين تصير ثمانية. هذا لكل واحد لواحدهم يعني من الإخوة لهم ما لجماعتهم أربعة مضروبا في من ضربت فيه رؤوس جماعته اثنين ثمانية. فاهم؟ واضح يعني هذا ينفعك فيما لو طالت المسألة وبلغت مئات الآلاف. نعم إخوان الشقيقتين كذا اثنين ثمانية في السهم عشرة ثمانية لكل منهم أربعين وكذلك الأم اثنين في عشرة عشرين. أي نعم طيب. لو كانت التركة في المسألة الإخوان مثلا 45 يعني مش نسوي المسألة على 13 تركها 45 ريال. للزوجة بالنسبة يعني عطى نسبة لهم بالنسبة أخذنا الثمن نسبة 10 تبيع نقسم التركة على نصف المسألة ويطلع جزء يطلع جزء السهم في النظر رشوان بين عالمي وشرين ايه نسبة طلع نسبة شام نسبة هي فيه اربع خمس طرق لكن نشوف الثانية لا ما اكشف زوجة وأم وعم لا عشر يعني فيها ربع الزوجة ربع ثلاثة الزوجة لا الربع نعم الربع ثلاثة والأملاك ثلث أربعة هذه شبلة يبقى خمسة للعم تعصر نعم إذا هلك هالك عن زوج وعن ثلاثة بني ابن ابن ابن ابن وعن أبوي نعم مسألة لا لا نسأل لا عن زوج زوج فيها ربع وسدس اثنان ايه سيد الزوج الربع لبن الاب ابوان ولا اب واحد لا اب واحد له السدس والباقي لابن الاب ثلاثة بنين ابن ابن ابن ثلاثة ولا واحد بس ثلاثة ابن وابن وابن ايه سيلهم ثلاثة الباقي ايه أنا بس تنبيه ابن ابن ابن تنبيه على قول صلى ذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد هذا الغرض من التنبيه نعم شكرا كامل استطيع تجيب ولا نعم شكرا كامل لا على مصح المشاعر لكن بعيد تضرب نسيم كل هذه تضرب في التركة ثم تقسمه على مصح المسألة فما خرج فهو نسيم نسيم كل هذه قتالك جزء السهم فمثلا شيء معك هم أنا أم معك البنات أو نعم نفضل الأم منها أشياء أذكر لك يا شيخ أنا قسمه بس أبي تشوف عاد هو لي صحيح ولا توكل للزوجات 36 على 51 كم؟ 36 كم الزوجات ثنتين؟ الزوجات ثنتين ونصيبهم ثلاثة لا كل واحد يعطى الحالة واحد الإحجازية واحدة ما في معنى أعطيه الحال لكل واحدة لا لكل لا. واحدة ثلاثة وثلاثة وستة عشر ونصف على 25.5 لأنها ما تظهر هذا من كسر هذا أقل شيء تظهر منه لكل واحدة ثلاثة وستة عشر ونصف على 25.5 هذا للزوجات البنات البنات ما بعد وفدنا لا نعم ما بعد سلمنا لك كم تقول النبي نقول ذلك يا شيخ أن تقسم العامة يقول ما نعرف